يرجم إذا وقع منه الزنا بعد ذلك والعياذ بالله، أي لا يشترط في بقاء المرأة. لا يظن البعض أن المحصن ما يرجم إلا إذا كانت زوجته معه، لأن العبرة بحصول الوطأ في عقد شرعي صحيح، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: عندنا في بعض البلاد والقبائل عندهم عرف حيث يطلقون كلمة خبيث وخبيث على الشخص الذكي والذي يكيد ويصعب أن يخدع، فهل يعتبر هذا قذف بحيث إذا قالها لي وحاكمه في المحكمة وجزاكم الله خيرا؟ هذا يتعلق بالباب السابق وهو باب القذف، ولو قرأنا كتب الفقهاء في باب القذف يعني بعض لا يستعجب من هذه العبارات الغريبة. كان الفقهاء حينما يتكلمون على باب القذف يأتون حتى بألفاظ العوام في مجلس العلم، أن هذا بيان أحكام شرعية، وغدا طلاب العلم يبتلون بالإفتاء ويبتلون بالقضاء فيسألون عن هذه المسائل، فلا يتعجب البعض كيف نحن في المسجد ونأتي بهذه العبارات النابية: حكى الله الكفر في كتابه تعليما لخلقه وتحذيرا لهم منه. هذه أمور يعني المراد بها بيان أحكام شرعية. كلمة خبيث أعاذنا الله من الخبث والخبثاء، الكلمة هذه تحتمل، ولذلك إذا كان تستعمل في مدح الإنسان وذم الإنسان يسأل عن نيته الشخص، فإذا قال قصدت أنه ذكي فحينئذ أنه ذكي وأنه يحسن التخلص من الأمور، مثل ما يقول بعضهم شيطان يصف الذكي بأنه شيطان من المراوغة من يعني الانفلات، فهذه العبارات يعني لا تعتبر موجبة لحد القذف. لكن لو كان سياق، لو كان سياق الكلام ما يسميه العلماء بساط المجلس في خصومة وفي منازعة، فقال له البعيد أنه خبيث فعلى أسلوب السب، فهذا بساط المجلس قوي أنه قصد ذمه، فيسأل عن الذم ولا يسأل عما يخرجه عن كونه ذما، لأن هذا فيه تعزير أو حد القذف. فإذا قصد بالخبث الزنا والعياذ بالله، لأن الله قال الخبيثات للخبيثين بعد أن بيّن حرمة القذف وتعرض المحصنات، قال إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. قال بعض العلماء الخبيثات أي الخبيثات للخبيثين، أي الكلمات الخبيثة تصدر من الخبيث، وهذا صحيح أن الشخص إذا كان بعيدا عن الزنا بعيدا عن الحرام عفيفا لا يستطيع أن يتهم أحد بالزنا، والذي نسأل الله السلامة والعافية في خبث نفس ويتساهل في الزنا والعياذ بالله ويتسلط على أعراض المسلمين تجد من السهولة بمجرد أن يرى رجل مع امرأة يمشيان في الشارع يشك فيهما، لأنه هو نسأل الله السلامة والعافية على هذا. هذا وجه في بعض العلماء أن الخبيثات للخبيثين أي الكلمات الخبيثة لا تصدر إلا من خبيث، من خبثت نفسه وسريرته خبثت سيرته، من غير في قلبه العفة والطهارة والصيانة تجد الإنسان العفيف لما يقول فلان فعل يقول لا فلان ما يفعل هذا، فلان قال يقول فلان ما قال هذا. لماذا؟ لأنه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، من المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، قالوا هذا إفك مبين. فالإنسان العفيف ما يقول هذا، فإذا قال خبيث قيل إن هذا المراد من الكلمات الخبيثة من الإنسان الخبيث، وقيل الخبيثات هي النساء الخبيثات والخبيثين والنساء الطيبات الطيبين، هذا الوجهان معروفان عند أئمة التفسير رحمه الله في الآية. فالوصف بالخبث إذا فسر بالزنا وقال نسأل الله السلامة والعافية يا خبيث الشخص البعيد وقصد أنه زان فهو قذف، وإذا فسره بالزنا قذف، وإذا قال أردت ذمه أردت فقط أني أذمه وأسبه فإذا اشتكاه إلى القاضي يعزره القاضي يعزره القاضي، ما لم يكن هذا في باب المقابلة، يعني سبه الأول فسبه الثاني فكان مقابلة لكلمة قال فهذا يجتهد فيه القاضي، هذا باب تعزير. إذن هناك مدح، يعني يقول خبيث من باب يعني ذكاء فلان خبيث، ليس الإنسان يؤمن الإنسان عنده ذكاء وعنده إذا تعامل معه الإنسان يأخذ حذره، وهناك ذم، والذم على وجهين: إما أن يقصد به القذف فيقام عليه حد القذف، وإما أن يكون دون ذلك فينظر فيه القاضي بالتعزير، والله تعالى أعلم. هذاكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: أشهد الله على حبك فيه. ثم يقول: ما أفضل عمل نعمله أو دعاء بعد ارتكاب كبيرة من الكبائر؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أحبك الله الذي أحببتنا من أجله، أشهد الله العظيم على حبكم جميعا فيه، وأسأله أن يجمعنا بهذا الحب في دار كرامته. أخي بالله، أفضل ما يعمله الإنسان بعد ارتكابه للمعصية أن يأتسي بأنبياء الله في توبتهم ورجوعهم إلى الله. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تتوب إلى الله عز وجل وتعلن توبتك كثرة الاستغفار، وإن العبد ليذنب الذنب فيستغفر الله عز وجل ويدمن الاستغفار حتى يكون هذا الذنب نعمة عليه، فيغفر الله له من أول استغفار، ثم يجعل استغفاره الآخر علو درجة الله، وتكثر من الاستغفار، وأن يكون هذا الاستغفار من قلب يستشعر عظمة الرب وعظيم الإساءة في جنب الله الذي خلق فسوى، والذي أطعم والذي سقى والذي أمدك بالحول والقوة والصحة والجمال والعافية والأمن والأمان، فتبكي بكاء الندم أن هذا ما كان ينبغي في جنب الله جل جلاله، وأن نعم الله تشكر ولا تكفر، وأن نعم الله يحسن فيها ولا يساء، فتستشعر الندم فيما وقع منك في جنب الله عز وجل. وهذا الندم الصادق هو الذي يحب الله به العبد، أحب الله به التوابين، وأحب الله به المستغفرين، وأحب الله به المنيبين، أن يكون الاستغفار نابعا عن الندم، والندم حينما يستشعر الإنسان النعمة من الله عز وجل والمنة من الله عليه. كذلك أيضا مما ينبغي للإنسان أن يبدل إساءته حسنا، فإذا كان الدم متعلقا بخلل فيما أوجب الله عليه فتركه، أو فيما حرم الله ففعله، يرجع فيفعل ما أمر الله به. كان لا يصلي فيرجع محافظا على الصلوات، وإذا حافظ على الصلوات حافظ على إتمامها، على أتم الوجوه وأكملها، وهذا أصدق ما يكون في التوبة. فتجده حريصا على التبكير إلى المساجد، حريصا على المشي، حريصا على الصفوف الأول، حريصا على الخشوع فيها، حريصا على أعلى مراتب الطاعة لله عز وجل والقربة فيما ترك مما فرض الله عز وجل عليه. هذا من صدق التوبة. وكذلك أيضا إذا كان فعلا لما حرم الله عليه، فإذا فعل ما حرم الله عليه فإنه يتركه ويبتعد عنه بأصدق ما يكون الترك والابتعاد. فإذا كان هذا الذنب الذي فعله وقع فيه بسبب تساهله في نظر، امتنع من النظر المحرم، وامتنع من إرسال نظره في عورات المسلمين، وامتنع من مشاهدة ما يثير غريزته إلى الحرام أو يجعل يتساهل في الآثام، وعظم ذلك في قلبه أنه أورده الموارد، فهذا مما يقوي التوبة ويصلح الحال بإذن الله عز وجل. وعليه أن يري الله من نفسه الصدق، فهذا من أفضل ما يكون في التوبة، أن يري العبد ربه الصدق. التوبة ليس من شرطها فقط الزنا والمحرمات، قد يكون الشخص عنده ذنب يسير يهلكه، قد يكون عنده ذنب يسير فيما بينه وبين الله أو فيما بينه وبين الناس يتساهل فيه يهلكه والعياذ بالله. الجبال من دقائق الحصى، ولذلك لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع توبة وندم. فالذي ينبغي للإنسان أن يأخذ الحذر، وإذا عظم الذنب سواء كان فيما بينه وبين الله وصدق في التوبة إلى الله، ليس هناك شيء بعد الذنب يفكر فيه الإنسان مثل صدق التوبة مع الله سبحانه وتعالى. فمثلا لو كان يتساهل في لسانه فيسب الناس، يتذكر هذه الأعراض للمسلمين التي كان يرتع فيها، يتذكر حينما كان صليط اللسان فيجرح قلوب المؤمنين بالكلمات النابية الجارحة، يتذكر كم من قلب جرح وكم من عين أبكى بسبه وشتمه، ولربما لأولاده، حتى إن الرجل لما يكون سبابا والعياذ بالله يلعن ولده أمام الناس، وقد يأتي ولده من أجل أن يكرم ضيفة فيقول له: قم فعل الله بك وفعل، وهو جاء لخدمته نسأل الله السلامة، فهذا ذنب. وبقدر الإساءة إلى الناس يعظم الذنب، وبقدر الجرح والألم تكون التبعة. فإذا أراد التوبة وأراد أن يصلح الحال اشتد ندمه وتذكر ما الذي فعل في الناس. إذا أكل مال حرام، إذا منع إنسان من حقه، تذكر هذا العامل الذي كان يقوم على خدمته وعلى شأنه والذي كان يرعى مصالحه، وأنه جلس الشهر والشهرين والسنة والسنتين، وأنه حرمه حقه، كيف لو كان مكانه شخص سهرت عينه على مصلحة من مصالحه وآخر شيء تأكل ماله؟ ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته: رجل باع حرا ثم أكل ثمنه، ورجل أعطى به ثم غدر، ورجل استأجر أجيرا ولم يوفي حقه. لأنه لو عاش ما يعيش هذا الغريب أو هذا الضعيف من حاجته لإطعام أهله وولده، وكيف قوب المعروف وإحسانه في القيام عن المصلحة؟ لو عاش الناس أحوال في الظلم، أحوال من ظلموهم، لكانوا أصدق الناس في التوبة. فالذي ينبغي لمن أصاب الذنب حتى يصلح حاله بعد الذنب أن يتذكر ما الذي فعله، حتى يحرك هذا في قلبه النفس اللوامة التي تلومه والنفس التي تقوده إلى طاعة الله ومرضاته بالتوبة الصادقة. فهذا من أكمل ما يكون. أما إذا كان يذنب ثم يقول أستغفر الله ولا يستشعر ما الذي فعل، فإنه لا يأمن أن يرجع إلى ذنبه، ولكن حينما يتذكر أن الله بعزته وقدرته نور له بصره وشق له سمعه وبصره، وتبارك الله أحسن الخالق، وأن الله قادر في طرفة عين أن يسلبه هذا البصر، وأنه لو نظر إلى كفيه البصر لو أطبقت أطباء الدنيا على إعادة بصره ما استطاعت، وأن الله أعطاه تلك اللحظة، كيف أرسلها في الحرام وكيف متعها بالآثام؟ هذا هو جزاء النعمة التي تشكر ولا تكفر. يستحي الإنسان وهو يخرج من بيته ينظر إلى عورة من عورات المسلمين، حينما يستشعر فضل الله عز وجل عليه بالنعمة وفضل الله عليه بالمنة، فإذا وقع في الإثم وتذكر هذا الفضل احترقت نفسه وتألمت، ما كان ينبغي أن يكون هذا، ولماذا الله عز وجل أنطق لساني لو رأيت الشخص الذي أصابه الشلل لا يستطيع أن يتكلم كلمة، وإذا نطق بالكلمة فرح أهله أنه عاد إلى الكلام، فسبحان من أنطقك وأخرص غيرك. فلما تتذكر بعد الذنب أن الله أعطاك هذه النعمة في سمعك في الجمال، شباب أعطاك الله الشباب والصحة والفراغ، فإذا بك حريا بك تكون في طاعة الله ومرضاة الله وتشكر هذه النعمة، وإذا بالشيطان يتسلط على الإنسان ليفتن نفسه ويفتن غيره ويفتن أعراض المسلمين، ولربما يخرج إلى الأسواق ليبدي محاسنه من أجل أن يفتن نساء المسلمين، فيتذكر أن هذه النعمة التي أعطاه الله إياه أساء فيها احترقت نفسه إذا تاب توبة نصوحة وتألم وقال رب اغفر لي وتب علي وسامحني، ما كان ينبغي مني هذا، وعزتك إني أرجو رحمتك، لأن يتذكر أنه وقع في إساءة عظيمة فيما بينه وبين الله عز وجل. مما ينبغي للإنسان بعد التوبة والإنابة إلى الله بعد حصول الذنب والتوبة منه أن يسأل الله عز وجل الثبات على التوبة، والثبات على التوبة دليل على السعادة وحب الله للعبد، لأن الله شهد في كتابه أنه يحب التوابين، والتوابون هم الصادقون في التوبة، ومن أحبه الله فهو السعيد. فإذا رزقت التوبة من الذنب فاسأل الله أن يثبتك عليها، بمعنى أن البعض لربما يتوب ثم يصدق في توبته ثم يأتيه الشيطان ليحن إلى الماضي. فإذا أراد الإنسان أن يسأل ماذا عليه بعد التوبة وبعد ترك الذنب، عليه أن يعلم علم اليقين أن الذي هو فيه أعظم خيرا وأعظم نعمة عليه من الذي كان فيه، لا يشعر بالنقص. البعض يظن أنه إذا تاب والتزم واستقام أنه ذهبت متعة الشراب ومتعة الفساد ومتعة الشهوات، لا، إن هذا الذي تراه متعة لذة ساعة وعذاب دهر، إن الذي تراه متعة وترى من يتمتع فيه يتمنى أنه يخرج من جحيمه وألامه، باطنه أنه ظاهره أنه متعة وباطنه عذاب وجحيم، تحمد الله على العافية. لا يشعر الملتزم والمستقيم ومن وفقه الله بحفظ سمعه وبصره وسره وعلانيته، لا يشعر بالنقص. البعض إذا خرج مثلا من بيته فرأى بعض الفتن في الشهوات أو بعض الجمال أو بعض يظن أنه وكأنه مكبوت، لا، أنت في نعمة، لأن الله بعزته وقدرته وكرمه لم يعط الدين إلا لمن أحب، أعطى الدنيا لمن أحب وكره، ولكن ما أعطى الدين وما أعطى هذه الرحمة التي تتخوض فيها إلا لمن أحب. فاتق الله، استشعر أنك أن عندك كنز عظيم، ولذلك مما يشعر الإنسان أنه في عزة يسير على الوجه على وجه الأرض وأمام الفتن من يمين وشمال لا يلتفت إليها، لأنه ما يشعر بالنقص ولا يشعر أن عند أهل الشهوات متعة ليست عنده. إن في الدنيا جنة قبل جنة الآخرة، وهي جنة الأنس بالله عز وجل. إن في الدنيا رحمة قبل رحمة الآخرة، وهي رحمة المعرفة بالله عز وجل. أن هداك الصراط المستقيم، وهداك السبيل القويم، ورزقك العفة في سمعك وبصرك وحولك وقوتك، فاعلم أنك في نعمة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ولذلك تجد أكثر الناس ثباتا في هذا الدين من اعتز بنعمة الله عليه، ما شعر أن عنده نقص. ولا يمكن أبدا أن تلتفت نفسه يوما إلى أهل الشهوات أن عنده شيء يريد أن يكمله، لأن الله كمله بالإيمان. أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أن تتخوض في نعمة لا يعلم بها إلا الله عز وجل. وكم من أهل شهوات تراهم عن يمينك وشمالك يبكون حرقة يتمنون ما أنت فيه. فاحمد الله يا عبد الله إذا وفقت للتوبة أن تعتز بنعمة الله، ولا تشعر بالنقص، ولا تشعر أن مثلا لو رأيت أقواما يسهرون الليل وأنت بعد التزامك واستقامك تنام بدري حتى تصلي الفجر، تأمل رحمك الله أقواما سهروا بالساعات وأكلوا وشربوا وتلذذوا وتمتعوا ثم قاموا دون أن يذكروا الله، وكأنهم قاموا على جيفة عن جيفة. ثم أنت مبكرا آمنا في سرك، معافا في بدنك، حامدا لنعمة ربك، شاكرا لتوفيق الله لك، فقمت مبكرا فصليت الفجر فاتقيت الله وأطعت الله واستفتحت يومك برحمة الله، من يترك؟ ولذلك لا تشعر بالنقص، لا تشعر حينما ترى له اللاهين وشهوات الذين يرتعون في الشهوات والملهيات أن عنده شيء ليس عنده. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فنسأل الله أن يثبتنا على طاعته ومحبته ومرضاته، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والكلمة الأخيرة، ألا تغتر وألا تأمن مكر الله. فإن الإنسان إذا عظم نعمة الله بعد التوبة من الذنب وخاف من مكر الله به وخشي ورجع في رحمة الله فقد طار بجناحي السلامة. ليكون عندك خوف ووجل. ولذلك حكى الله عن عباده الصالحين أنهم ابتهلوا إليه فقالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فإذا رزقت التوبة والاستقامة أكثر من قولك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ومما يعينك على الثبات استشعارك بعظيم الأجر والثواب من الله. إن الذي وقع في المحرمات وذاق لذة الشهوات وفر منها خوفا من جبار الأرض والسماوات قد يكون أعظم أجرا عند الله عز وجل، لأنه يتذكر لذات طالما عصرت قلبه واستهوت فؤاده. فإذا أرادك أن تأخذ بمجامع قلبه انكسر قلبه لله وقال إني أخاف الله رب العالمين. فهذه مواطن كأما يكون فيها الأمل فيما عند الله من الأجر. إن الله لا يضيع عملك والله لا يضيع سعيك. من الإحسان أنه إذا رزقت التوبة والصلاح بعد الذنب والاستقامة على الخير وجاء الحنين إلى الماضي فأعرضت عنه أن تستشعر ما لك عند الله. فإن الذي ترك شيئا لله فما من عبد يترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. فنسأل الله أن يعوضنا بعوضه الذي يصرفنا به إلى طاعته ومحبته وكرامته، أن يجعلنا ممن أحبه صدق المحبة. والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل الطعن في عقيدة الإنسان أو المنهج في دعوته إلى الله زورا وكذبا يدخل في القذف أم هو أعظم؟ جزاكم الله كل خير. القذف لا يكون إلا بالزنا كما ذكرنا والفواحش. أما إذا استطال لسانه بتكفير المسلم والمسلم بدون حق زورا وبهتانا كما ورد في السؤال فهذا ليس بقذف، هذا أعظم من القذف. القذف إذا أقيم على الإنسان الحد في الدنيا فحينئذ طهره الحد. ولكن تأمل أن الله جعل للقذف عقوبة 180 جلدة. ولكن إذا قال لأحد يا كافر، فقد قال صلى الله عليه وسلم إذا قال لأخيه يا كافر إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، وإلا رجعت عليه. فمن كفر مسلما كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، من كفر مسلما فقد كفر. هذا يدل على أن تكفير الناس أعظم من اتهام بالفاحش. اتهام بالفاحش اتهام بكبيرة من كبائر، أما التكفير فهو إخراج من ملة الإسلام. ولذلك لا يتعاطى هذا الأمر إلا العلماء الأمناء، الذين عرفوا بالنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، الخوف والورع والخشية. وأما من يستطيع في هذا ويرتع فيه فهذا بدون بينه وزور وبهتان لا يتمي إلا على نفسه. فالدين ما هو ملكه ولا ملك لأبيه ولا جده، الدين دين الله، والذي على الإسلام لا يضره من كفر. علي رضي الله عنه خليفة الراشد منذ أن نشأ وهو نشأ في الإسلام باع نفسه لله عز وجل وبات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، السيوف تفترطه وإلى بيأتيه الخارج ويقول له وهو يصلي في داخل المسجد: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. كأنه يقول يا علي صلي ما شئت فأنت قد حبط عملك والعياذ، أنت مشرك من الخوارج. فقال علي رضي الله عنه وهو في الصلاة ماذا قال؟ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. ما يضرني هذا، يكفر إلى أن ينشق حلقه. أنت على الدين وعلى الطاعة وعلى الاستقامة، فالذي بينك وبين الله بين واضح، والذي يتولى حسابك حكم عدل، هذا لا يضرك ولا تفكر في أحد يبدعك أو يفسقك أو يكفرك. عليك أن تستقيم على دين الله، فاستقم كما أمرت. العبد الموفق الصالح يخاف الله ولا يخاف العباد، ويصدق فيما بينه وبين الله أن يصلح قوله وعمله وسره وعلانية ويزن بميزان الشر، ثم بعد ذلك ما عليه مدحت الناس أو ذمت كفرت أو هدت، بل ربما يكون الذم خيرا للإنسان لأنه يحمله على أن يتفقد عيوبه ويراجع نفسه ويخاف من الفتنة، والمدح قد يكون أذل وأضر عليه والعياذ بالله. ومن هنا التكفير أعظم. ومن بدع سنيا على السنة وعلى الحق زورا وبهتانا فهو المبتدع، لأنه يبدع في دين الله بدون حق. فالتبديع والتكفير لا يكون إلا من العلماء، وهذا ينبغي أن ينتبه له. ولا ينفع الإنسان، والله يقول سمعت أن بعض الناس تقول فلان مبتدع فلان عقيدته فيها، هذا ما ينفع. ستكتب شهادتهم ويسألون إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. يجلس الرجل يقرأ كتاب الشيخ أو كتاب العالم أو الإمام من أئمة السلف والعلم أو يسمع أشرطته ولا يجد فيها خللا، ثم يقول والله سمعت. ما ينفع سمعت، ما الذي قرأت وما الذي علمت وما الذي يشهد به سمعك والذي تدين به بالحق، تقول الحق وتشهد شهادة الحق؟ هل دعيت إلى بدعة؟ هل دعيت إلى ضلال؟ أما فلان وعلان هذا لا يغني من الله شيئا. هذه جادة للحق، الصراط المستقيم واضح. لا ينفع في كلام الناس وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وليس للإنسان معذرة أن يكفر مسلما أو يبدع مسلما دون بينة ودون علم مؤصل وإنسان يثق به يرضاه حجة بينه وبين الله. هذا أمر ينبغي أن ينتبه له. ومن النصيحة لعامة المسلمين تحذيرهم من تقبل التكفيريين والمبدعين بدون حق. نصيحة لعامة المسلمين تحذيرهم من هذا السبيل، وأن هذا السبيل لا يؤخذ إلا من العلماء الأمناء الذين عرفوا بالورع وعرفوا بالبصيرة وبالنصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعرف منهم الخشية لله عز وجل وتعظيم حرمات المسلمين وإنصاف الناس. أما من عرف صلى الله عليه وسلم بالتهور وبالتساهل فلا يؤمن صلى الله عليه وسلم أن ينزلق. ولذلك حتى بعض العلماء والمشايخ يعتبون على بعض طلبتهم ويردعونهم إذا خاضوا في مثل هذه الأمور، نصيحة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الباب لو فتح من ورائه شر كبير، إذ به استباحة الدماء، وحصول استباحة الدماء لا يأتي إلا من هذه المصائب. أولا الاحتقار، بحسب المئة من الشر أن يحقر آخر المسلم، ثم بعد الاحتقار التبديع، ثم بعد التبديع التكفير. كما أن البدعة طريق للكفر، التبديع طريق للتكفير. الشخص الذي يتساهل في تبديع الناس وليس عنده علماء يرجع إليهم موثوقون على مهلكة. ونسأل الله بعزته وجلاله يعصمنا من زلل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا الثاني يقول: هل يجوز لي إعطاء أخي نقود وأنا على علم أنها لا يرجعها ولا يصرفها فيما يقول وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، إذا سألك أخوك أو قريب منك أن تعطيه نقودا وعلمت أنه سيصرفها في أمر ليس فيه معصية ولا محرم، فهذا مما تؤجر عليه إن أعطيته، خاصة إذا كان محتاجا لسداد دين أو قضاء مصلحة في مأكله أو مشربه أو نحو ذلك، فهذا لك فيه أجران: الأجر الأول أجر الصدقة، والأجر الثاني أجر صلة الرحم. وأولى الناس بالمعروف الإنسان من كان قريبا منه، فهذا الأجر فيه عظيم أن تبدأ بقرابته. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عنده مال يريد أن يتصدق به أن يبدأ بنفسه ثم بقرابته، كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام. فهذا من صلة الرحم. أما إذا كان الأخ يقول لك أنه يحتاج هذا المال لشيء وهو يصرفه إلى شيء آخر، فحينئذ إذا كان الشيئان كلاهما جائز ومباح فالأمر إليك، إن أعطيته فأنت مأجور، وإن لم تعطه فإنك غير آثم إلا إذا كان ضروريا ووجبت عليك نفقته، حيث كان محتاجا ووجبت نفقته عليك فهذا يستثنى. وأما بالنسبة إذا طلبك شيئا ونسأل الله العافية سلامك كذب وأنت تعلم أنه سيصرفه في شيء آخر وهذا الشيء الآخر ليس فيه معصية فلا بأس أن تعطيه لأنك تؤجر على هذا. وأما إذا كان الشيء أنه يطلبك لشيء ويصرفه لشيء آخر أو تخاف، فإذا كنت تخاف أنه يصرفه في الشيء الآخر فإنك إن أعطيته بناء على أنه اشتكى الحاجة أو اشتكى شيئا مباحا فإن الله يأجرك على عطيته، وكونه هو يصرفه في الشيء الآخر قصة مسؤولا عنه بمعنى أنه على احتمال. أما إذا كنت تعلم وتجزم بأنه سيأخذ هذا المال ويصرفه في الشيء المحرم فحينئذ تمتنع من إعطائه لأن وسيلة الحرام محرمة، فتنصح وتذكر بالله عز وجل وتقول له لا أعطيك هذا المال لأنني أعلم أنك ستصرفه فيما حرم الله عز وجل. إذن الأفضل أن تعطيه إلا في حالة واحدة، وهي أن يغلب على ظنك أنه يصرفه في حرام وأن إعطائك له سيصرفه في الحرام، سواء باشرك وصرح أنه يريدها للحرام أو علمت من غالب حاله وغلب على ظنك أن ذلك سيكون، فحينئذ تمتنع لأن وسيلة الحرام محرمة والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السؤال يقول: موظف غاب عن العمل غير أنه استلم الراتب كاملا، فما حكم الراتب وكيف يتصرف فيه وجزاكم الله خيرا؟ هذا فيه تفصيل. إذا غاب عن العمل وأذن له رب العمل، فما إذا كان موظفا في شركة غير حكومية مثل الأعمال الخاصة وعلم صاحب الشركة أو علم من وكله وهو المدير وأعطاه الراتب كاملا فلا بأس، والزائد أشبه بالهبة، وهذا يحصل. قد يكون الموظف معروف بحرصه وأمانته فيحصل منه خطأ أو تقصير فيتلافى في جنب ما عرف منه من حسن البلاء. وأما إذا كان أخذ هذا الراتب زورا بأن غاب عن العمل وأثبت أنه حاضر أو زورت الأوراق على حضوره فالمال سفت وحرام فلا يجوز له أن يأكله لأنه لا يستحقه والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إني أحبك في الله، ثم يقول: أعلم فضل قيام الليل وفضل صلاة الضحى وغير ذلك، ولكن العزيمة تقل عندما أريد القيام في هذا العمل، فما هو السبيل لرفع العزيمة لفعل العمل الصالح؟ وهل هناك دعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وجزاكم الله ألف خير. أما من حيث الأصل، العزيمة هناك شيء يدفعها وهناك شيء يمنعها، فالذي ينبغي للعاقل دائما إذا حصل منه فتور في الخير أن يحذر من المعاصي، لأنه غالبا هذه النعم تسلب بسبب المعصية. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وكان إذا استفتح صلاته يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. فإذا وجدت الفتور ووجدت الضعف عن الطاعة فأكثر من الاستغفار، فإن الله عز وجل يهيئك به للعمل الصالح. الأمر الثاني مما يقوي العزيمة، طبعا أول شيء تنتبه من الأسباب التي تضعف العزيمة، قد يكون الإنسان قواما لليل فيحرمه الله قيام الليل بعقوق والدين أو قطيعة رحم أو غيبة أو نميمة أو أذية لولي من أولياء الله فآذن الله بحرب فسلبه نعمة من النعم في دينه، فيحذر الإنسان ويتفقد نفسه. وهذا من أفضل ما يكون للإنسان أن يتفقد نفسه في مظالم الناس وحقوقه وفيما بينه وبين الله. الأمر الثاني أن يأخذ بالأسباب التي تقوي العزيمة، ومنها الدعاء: يسأل ربه العزيمة على الرشد، فيقول: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد، فيسأل الله عز وجل أن يوفقه لذلك وأن تكون منه العزيمة الصادقة على الرشد والخير. الأمر الثاني أن يأخذ بالأسباب التي تقوي العزيمة، الأعمال الصالحة يقوي العزيمة لها: أول شيء تعظيم الله سبحانه وتعالى، أن يكون لله عز وجل في قلبك هيبة وخشية وخوف ووجل وتعظيم لله عز وجل، فمن عظم الله صدق فيما عند الله عز وجل طلبا وصدق خوفا وخشية من عذاب الله وعقوبة الله، فهو يفر من الله إلى الله. إذا عرف الله، أن تتعرف على الله بأسماء وصفات، تكثر من تلاوة القرآن، تدبر آيات القرآن وتدبر الآيات التي في كتاب الله عز وجل التي في الكون وفي أحوال الناس وفي أحوال الخلائق كلها تزيد من الإيمان فتقوي عزيمتك على الخير، لأنك إذا عرفت الله عز وجل كمال المعرفة وتمام المعرفة كنت أصدق الناس في الصيام والقيام والمحافظة على طاعة الله ومحبته. وترى الرجل إذا كان شديد الخوف صواما قواما لله عز وجل لا يفتر ولا يتعب في طاعة الله ولا يسأم ولا يمل بقدر خشيته لله وكمال توحيده لله عز وجل. المعرفة بالله سبحانه وتعالى هي التي تقوي العزيمة على الخير، هي التي تجعلك تحتقر ما عند الناس وتعظم ما عند رب الجنة والناس. فإذا تذكرت أن ركعتين في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، وأن الذي وعدك بها هو ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأنه يحب أن يراك قائما في جوف الليل بين يديه، وأنه يحب أن يراك متضرعا متذللا متبذلا بين يديه ترجو رحمته وتخشى عذابه، إذا جن الناس إذا نام الناس وجن الليل عليهم حينئذ تشتاق إلى ذلك وتهيئ من نفسك الأسباب. المعرفة بالله هي التي تقوم العزيمة على كل خير، ولذلك لما كملت معرفة الأنبياء كملت خشيتهم وخوفهم من الله سبحانه وتعالى. وأما الأسباب الأخرى فهي كثيرة، منها قراءة قصص الأنبياء لأنها تزيد من معرفة بالله عز وجل وتزيد من محبة الخير وترك الشر، كذلك قراءة قصص الصالحين من العلماء العاملين وأئمة السلف الصالح رحمهم الله، فهذه تزيد من عزيمة على الخير لأن الإنسان يحتقر نفسه فتسمو نفسه إلى المعالي. وكذلك أيضا ينبغي على الإنسان أن يهيئ نفسه بالأسباب، الذي يريد قيام الليل ينام مبكرا ولا يعدل نفسه، الذي يريد قيام الليل يهيئ نفسه بالأسباب بإراحة النفس وتهيئتها للقيام، كذلك إذا أراد الصيام ونحو ذلك من الأسباب التي تعين على قيام الليل وعلى الطاعات من تلاوة القرآن وصيام النهار ونحوه. كذلك أيضا مما ينبغي على طالب الخير وطالب العزيمة بالخير أن يحذر كل الحذر من العجب، لأن العجب والغرور هو الذي ينقص العمل الصالح وهو الذي يصرف القلوب عن الله، وهو زيغ الإنسان إذا عجب وقر زغ عن سبيل الله عز وجل وزغ قلبه، فإذا زغ نسأل الله عافية حرم. فلا تعتق لنفسك فضلا ولا تغتر بكثرة صلاتك ولا صفة، كل ما أصبت من خير أثرت من حمد الله وشكره واعتقاد قدره، والله تعالى أعلم. صلى الله